بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 492 من البداية والنهاية. وقال سعيد: لجليسي علي ثلاث، إذا دنا رحبت به، وإذا جلس أوسعت له، وإذا حدث أقبلت عليه. وقال أيضا: يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيء فتهون عليه، وفي رواية فيجترئ عليك. وخطب يوما فقال: من رزقه الله رزقا حسنا فليكن أسعد الناس به، وإنما يتركه لأحد رجلين، إما مصلح فيسعد بما جمعت له، وتخيب أنت، والمصلح لا يقل عليه شيء أو لا يقل عليه شيء، وإما مفسد فلا يبقى له شيء. فقال أبو معاوية: جمع أبو عثمان طرف الكلام. وروى الأصمعي عن حكيم بن قيس قال: قال سعيد بن العاص: موطئان لا أستحي من رفيقي فيهما، والتأني عندهما مخاطبتي جاهلا أو سفيها عند مسألتي حاجة لنفسي. ودخلت عليه امرأة من العابدات وهو أمير الكوفة فأكرمها وأحسن إليها، فقالت: لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة، ولا زالت المنة لك في أعناق الكرام، وإذا أزال عن كريم النعمة جعلك سببا لردها عليه. وقد كان له 10 من الولد ذكورا وإناثا، وكانت إحدى زوجاته أم البنين بنت الحكم بن أبي العاص أخت مروان بن الحكم. ولما حضرت سعيدا الوفاة جمع بنيه وقال لهم: لا يفقدن أصحابي غير وجهي، وصلوهم بما كنت أصلهم به، وأجروا عليهم ما كنت أجري عليهم، واكفوهم مؤنة الطلب، فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه وارتعدت فرائصه مخافة أن يرد. فوالله لرجل يتململ على فراشه يراكم موضع لحاجته أعظم منة عليكم مما تعطونه. ثم أوصاهم بوصايا كثيرة، منها أن يوفوا ما عليه من الدين والوعود، وألا يزوجوا إخوانهم إلا من الأكفاء، وأن يسودوا أكبرهم. فتكفل بذلك كله ابنه عمرو بن سعيد الأشدق، فلما مات دفنه بالبقيع. ثم ركب عمرو إلى معاوية فعزاه فيه، واسترجع معاوية وحزن عليه وقال: هل ترك من دين عليه؟ قال: نعم. قال: وكم هو؟ قال: 300,000 درهم، وفي رواية 3,000 درهم. فقال معاوية: هي علي. فقال ابنه: يا أمير المؤمنين، إنه أوصاني ألا أقضي دينه إلا من ثمن أراضيه. فاشترى منه معاوية أراضي بمبلغ الدين، وسأل منه عمرو أن يحملها إلى المدينة فحملها له. ثم شرع عمرو يقضي ما على أبيه من الدين حتى لم يبق أحد. فكان من جملة من طالبه شاب معه رقعة من أديم فيها 20,000. فقال له عمرو: كيف استحققت هذه على أبي؟ فقال الشاب: إنه كان يوما يمشي وحده، فأحببت أن أكون معه حتى يصل إلى منزله. فقال: بغني رقعة من أدم. فذهبت إلى الجزارين فأتيته بهذه، فكتب لي فيها هذا المبلغ، واعتذر بأنه ليس عنده اليوم شيء، فدفع إليه عمرو ذلك المال وزاده شيئا كثيرا. ويروى أن معاوية قال لعمر بن سعيد: من ترك مثلك لم يمت. ثم قال: رحم الله أبا عثمان. ثم قال: قد مات من هو أكبر مني ومن هو أصغر مني. وأنشد قول الشاعر: إذا سار من دون امرئ وأمامه، وأوحش من إخوانه فهو سائر، وكانت وفاة سعيد بن العاص في هذه السنة، وقيل في التي قبلها، وقيل في التي بعدها، وقال بعضهم كانت وفاته قبل عبد الله بن عامر بدمعة. في الحاشية واحد أديم جلد أو أدم جلد، وهنا في الحاشية مكتوبة أديم. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. شداد بن أوس ابن ثابت بن ثابت بن المنذر ابن حرام أبو يعلى الأنصاري الخزرجي صحابي جليل، وهو ابن أخي حسان بن ثابت، وهو ابن أخي حسان بن ثابت. وحكى ابن منده عن موسى بن عقبة أنه قال شهد بدرا، قال ابن منده وهو وهم، وكان من الاجتهاد في العبادة على جانب عظيم، كان إذا أخذ مضجعه تعلق على فراشه ويتقلب عليه ويتلوى كما تتلوى الحية، ويقول اللهم إن خوف النار قد أقلقني، ثم يقوم إلى صلاته. قال عبادة بن الصامت كان شداد من الذين أوتوا العلم والحلم، نزل شداد فلسطين وبيت المقدس، ومات في هذه السنة عن 75 سنة، وقيل مات سنة 64، وقيل سنة 41، فالله سبحانه وتعالى أعلم. عبد الله بن عامر ابن كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي القرشي العبشمي ابن خال عثمان بن عفان، ولد في حياة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وتفل فيه فجعل يبتلع ريق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال إنه لمسقاء، فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر له الماء، وكان كريما ممدحا ميمونا نقيبة. استنابه عثمان على البصرة بعد أبي موسى، وولاه بلاد فارس بعد عثمان بن أبي العاص، وعمره إذ ذاك 25 سنة. ففتح خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان وبلاد غزنة، وقتل كسرى ملك الملوك في أيامه، أو وقتل كسرى ملك الملوك في أيامه وهو يزدجرد. ثم أحرم عبد الله بن عامر بحجة وقيل بعمرة من تلك البلاد شكرا لله عز وجل، وفرق في أهل المدينة أموالا كثيرة جزيلة، وهو أول من لبس الخز بالنصرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إليها الماء المعين والعين، ولم يزل على البصرة حتى قتل عثمان، فأخذ أموال بيت المال وتلقى بها طلحة والزبير، وحضر معهم الجمل، ثم سار إلى دمشق، ولم يسمع له بذكر في صفين، ولكن ولاه معاوية البصرة بعد صلحه مع الحسن، وتوفي في هذه السنة بأرضه بعرفات. وأوصى إلى عبد الله بن الزبير، له حديث واحد وليس له في الكتب شيء، روى مصعب الزبيري عن أبيه عن حنظلة بن قيس عن عبد الله بن عامر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وقد زوجه معاوية ببنته هند، وكانت جميلة، فكانت تلي خدمته بنفسها من محبتها له، فنظر يوما في المرآة فرأى صباحة وجهها وشيبة في لحيته، فطلقها وبعث إلى أبيها أن يزوجها بشاب كأن وجهه ورقة مصحف. توفي في هذه السنة، وقيل بعدها بسنة. في الحاشية واحد صحيح مسلم في الإيمان. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو أكبر ولد أبي بكر الصديق، قاله الزبير بن بكار قال وكانت فيه دعابة وأمه أم رومان وأم عائشة فهو شقيقها، بارز يوم بدر وأحد مع المشركين، وأراد قتل أبيه أبي وأراد قتل أبيه أبي بكر، فتقدم إليه أبوه أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أمتعنا بنفسك. ثم أسلم عبد الرحمن بعد ذلك في الهدنة وهاجر قبل الفتح، ورزقه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خيبر كل سنة 40 وسقا، وكان من سادات المسلمين، وهو الذي دخل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم مات، وعائشة مسندته إلى صدرها، ومع عبد الرحمن سواك رطب فأخذه بصره إلى آخي، فأخذت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ذلك السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاستن به أحسن استنان، ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. ثم قضى. قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه، ومات بين سحري ونحري في بيتي، ويومي لم أظلم فيه أحدا. وقد شهد عبد الرحمن فتح اليمامة وقتل يومئذ 7، وهو الذي قتل محكم بن الطفيل صديق مسيلمة على باطله. كان محكم واقفا في سلمة حائط فرماه عبد الرحمن فسقط محكم، فدخل المسلمون من السلمة فخلصوا إلى مسيلمة فقتلوه. وقد شهد فتح الشام، وكان معظما بين أهل الشام، ونفل ليلى بنت الجودي ملك أو نفل ليلى بنت الجودي ملك عرب الشام، نفله إياها خالد بن الوليد عن أمر عمر بن الخطاب كما سنذكره مفصلا. وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر ولم يجرب عليه كذبة قط، ذكر عنه حكاية أنه لما جاءت بيعة يزيد بن معاوية إلى المدينة قال عبد الرحمن لمروان: جعلتموها والله هرقلية وكسروية، يعني جعلتم ملك الملك لمن بعده من ولده. فقال له مروان: اسكت، فإنك أنت الذي أنزل الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج. فقالت عائشة: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أنه أنزل عذري. ويروى أنها بعثت إلى مروان تعتبه وتؤنبه وتخبره بخبر فيه ذم له ولأبيه لا يصح عنها. قال الزبير بن بكار: حدثني إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري عن أبيه عن جده قال: بعث معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر بمئة ألف درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد بن معاوية، فردها عبد الرحمن وأبى أن يأخذها، وقال: أبيع ديني بدنياي، وخرج إلى مكة فمات بها. وقال أبو زرعة الدمشقي: حدثنا أبو مسر حدثنا مالك قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نومة نامها. ورواه أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد فذكره وزاد: فأعتقت عنه عائشة رقابة. ورواه الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم فذكره. ولما توفي كانت وفاته بمكان يقال له الحبشي على 6 أميال من مكة، وقيل 12 ميلا، فحمله الرجال على أعناقهم حتى دفن بأعلى مكة. فلما قدمت عائشة مكة زارته وقالت قبل القول في الحاشية: واحد، وسق الواسق 60 صاعا أو الوسق 60 صاعا، والصاع ملء الكف وهو حمل بعير. 2، صحيح البخاري في المغازي. 3، نفل أهدى وثلمة فرجة في الحائط. 4، صحيح انظر أسباب النزول دار الفجر للتراث. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فلما قدمت عائشة مكة زارته وقالت: أما والله لو شهدتك لم لم أبكي عليك، لم أبكي عليك، ولو كنت عندك، ولو كنت عندك لم أنقلك من موضعك الذي مت فيه. ثم تمثلت بشعر متمم بن نويرة في أخيه مالك، وكنا فندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ورواه الترمذي وغيره. وروى ابن سعد أن ابن عمر مروة رأى فسطاطا مضروبا على قبر عبد الرحمن ضربته عائشة بعدما ارتحلت، فأمر ابنه وعيد فأمر ابن عمر بنزعه وقال إنما يظله عمله. وكانت وفاته في هذا العام في قول كثير من علماء التاريخ، ويقال إن عبد الرحمن توفي سنة 53، قاله الواقدي وكاتبه محمد بن سعد وأبو عبيد وغير واحد، أو وكاتبه محمد بن سعد وأبو عبيد وغير واحد، وتحتاج هذه الكلمة إلى تحقيق، وقيل سنة 54، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قصته مع ليلى بنت الجودي ملك عرب الشام. قال الزبير بن بكار حدثني محمد بن الضحاك الحزامي عن أبيه أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما قدم الشام في تجارة، يعني في زمان جاهليته، فرأى امرأة يقال لها ليلى بنت الجودي على طنفسة لها وحولها ولائدها، فعجبته. قال ابن عساكر رآها بأرض بصرى فقال لها ذكرت ليلى والثمارة دونها، فما لابنة الجودي ليلى وما ليا، وأني تعاطى قلبه حارثية والأصح، وأن تعاطى قلبه حارثية تأم بصرى أو تحل الحوابية، وإني بلاقيها بلا ولعلها إن الناس حج قابلا أن توافيا. قال فلما بعث عمر بن الخطاب جيشه إلى الشام قال للأمير على الجيش إن ظفرت بليلى بنت الجودي عنوة فادفعها إلى عبد الرحمن بن أبي بكر، فظفر بها فدفعها إليه فأعجب بها وآثرها على نسائه حتى جعلنا يشكونها إلى عائشة، فعاتبته عائشة على ذلك، فقال والله كأني أرشف بأنيابها حب الرمان، فأصابها وجع سقط له فوها فجفاها حتى شكته إلى عائشة، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن لقد أحببت ليلى فأفرط وأبغضتها فأفرط، فإما أن تنصفها وإما أن تجهزها إلى أهلها. قبل المتابعة في الحاشية، واحد طنفسة بساط أو حصير، طنفسة إذن طنفسة بساط أو حصير من سعف النخل. اثنان الولائد العبيد والخدم. ثلاثة الحوابي الأنفس. أربعة فوها فمها. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال الزبيري وحدثنا عبد الله بن نافع عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال إن عمر بن الخطاب نفل عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت عيد نفل عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الجودي حين فتح دمشق، وكانت ابنة ملك دمشق، يعني ابنة ملك العرب الذين حول دمشق، والله سبحانه وتعالى أعلم. عبيد الله بن عباس ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي بن عم عيد القرشي الهاشمي بن عم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان أصغر من أخيه عبد الله بسنة، وأمهما أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وكان عبيد الله كريما جميلا وسيما يشبه أباه في الجمال. أروينا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا صفه ويقول من سبق إلي فله كذا، فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم، وقد استنابه علي بن أبي طالب في أيام خلافته على اليمن، وحج بالناس سنة 36 وسنة 37، فلما كان سنة 38 اختلف هو ويزيد بن سمرة وهاوي الذي قدم على الحج من جهة معاوية، ثم اصطلحا على شيبة بن عثمان الحجبي أو الحجبي، فأقام للناس الحج عامئذ. ثم لما صارت الشوكة لمعاوية تسلط على عبيد الله بسر ابن أبي أرطؤة، فقتل له الولدين أو فقتل له ولدين، وجرت أمور باليمن قد ذكرنا بعضها. وكان يقدم هو وأخوه عبد الله المدينة، فيوسعهم عبد الله علما أو فيوسعهم عبد الله علما ويوسعهم عبيد الله كرما. وقد روى أنه نزل في مسير له مع مولى له على خيمة رجل من الأعراب، فلما رآه الأعرابي أعظمه وأجله، ورأى حسنه وشكله، فقال لامرأته: ويحك، ماذا عندك لضيفنا هذا؟ فقالت: ليس عندنا إلا هذه الشويهة التي حياة ابنتك من لبنها. فقال: إنه لابد من ذبحها. فقالت: أتقتل ابنتك؟ فقال: وإن. فأخذ الشفرة والشاة وجعل يذبحها ويسلخها وهو يقول مرتجزا: يا جارتي لا توقظي البنية، إن توقظيها تنتحب علي وتنزع الشفرة من يدي. ثم هي أطعاما فوضعها بين يدي عبيد الله وهو مولاه فعشاهما. وكان عبيد الله قد سمع محاورته لامرأته في الشاه، فلما أراد الارتحال قال لمولاه: ويلك، ماذا معك من المال؟ فقال: معي 500 دينار فضلت من نفقتك. فقال: ادفعها إلى الأعرابي. فقال: سبحان الله، تعطيه 500 دينار وإنما ذبح لك شاة واحدة تساوي 5 دراهم. فقال: ويحك، والله لهو أسخى منا وأجود، لأننا إنما أعطيناه بعض ما نملك، وجاد هو علينا بجميع ما يملك، وآثرنا على مهجة نفسه وولده. فبلغ ذلك معاوية فقال: لله درو عبيد الله، من أي بيضة خرج ومن أي شيء درج؟ قال خليفة بن خياط: توفي سنة 58. وقال غيره: توفي في أيام يزيد بن معاوية. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: توفي في سنة 87، وكانت وفاته بالمدينة وقيل باليمن. وله حديث واحد. قال أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا يحيى بن أسحاق عن سلمان بن يسار عن عبيد الله بن عباس قال: جاءت العميصة أو الرميصة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تشكو زوجها، تزعم أنه لا يصل إليها، فما كان إلا يسيرا حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة وأنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره. وأخرجه النسائي عن علي بن حجرة أو علي بن حجرة أو حجرة أو حجرة عن هشيم به. وممن توفي فيها من الأعيان أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، وزوجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأحب أزواجه إليه المبرؤة من فوق 7 سماوات رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، وعن أبيها. وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية، تكنى عائشة بأم عبد الله، قيل كناها بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وسلم بابن أختها عبد الله بن الزبير، وقيل أنها أسقطت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سقطا فسماها أم عبد الله أو فسماه عبد الله، وتحتاج هذه إلى تحقيق. ولم يتزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بكرا غيرها، ولم ينزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، ولم يكن في أزواجه أحب إليه منها. تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة، وقد أتاه الملك بها في المنام في سرقة من حريرة أو سرقة من حريرة مرتين أو ثلاثا، فيقول هذه زوجتك. قال فاكشف عيد قال فأكشف عنك فإذا هي أنت، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي. فخطبها من أبيها فقال يا رسول الله أو تحل لك؟ قال نعم. قال أولست أخوك؟ قال بلى في الإسلام، وهي لي حلال. فتزوجها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحظيت عنده، وقد قدمنا ذلك في أول السيرة، وكان ذلك قبل الهجرة بسنتين، وقيل بسنة ونصف، وقيل بثلاث سنين. كان عمرها إذ ذاك 6 سنين، ثم دخل بها وهي بنت 9 سنين بعد بدر في شوال من سنة 2 من الهجرة، فأحبها. ولما تكلم فيها أهل الإفك بالزور والبهتان غار الله سبحانه وتعالى لها، فأنزل براءتها في 10 آيات من القرآن تتلى على تعاقب الزمان، وقد ذكرنا ذلك مفصلا فيما سلف، وشرحنا الآيات والأحاديث الواردة في ذلك في غزوة المريسيع، وبسطنا ذلك أيضا في كتاب التفسير بما فيه كفاية ومقنع. ولله عز وجل الحمد والمنة، وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتها، واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين، هل يكفر من قذفهن أم لا، على قولين، وأصحهما أنه يكفر، لأن المقذوفة زوجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والله تعالى إنما غضب لها لأنها زوجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فهي وغيرها منهن سواء. ومن خصائصها رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها كانت لها في القسم يومان، يومها ويوم سودة حين وهبتها ذلك تقربا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح أحمد في المسند والعسيلة حلاوة الجماع، 2 صحيح البخاري في النكاح، مسلم في فضائل الصحابة، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وأنه مات في يومها وفي بيتها وبين سحرها ونحرها، وجمع الله سبحانه وتعالى بين ريقه وريقها في آخر ساعة من ساعاته في الدنيا وأول ساعة من الآخرة، ودفن في بيتها. وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن إسماعيل عن مصعب ابن إسحاق ابن طلحة عن عائشة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إنه ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. تفرد به أحمد، وهذا في غاية ما يكون من المحبة العظيمة أن يرتاح، لأنه رأى بياض كفها أمامه في الجنة. ومن خصائصها أنها أعلم نساء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بل هي أعلم النساء على الإطلاق قال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواجه وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال عروة ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة، ولم تروي امرأة ولا رجل غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الأحاديث بقدر روايتها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقال أبو موسى الأشعري ما أشكل علينا أصحاب محمد حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. ورواه الترمذي. وقال أبو الضحى